إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب المال والدم الحلقة الثالثة قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب بطولة إياد العربيد جهاد زيارة أمل نبيل إبراهيم الزهارنة غسان فرح شريف نبيل أحمد أبو سعدة تسجيل ومونتاج حسام مبارك إخراج نبيل عيسى الخطيب. والله لو الدنيا كلها تنقلب ما بتجوزها. انتوا ما بتخافوا الله؟ شو هذا باين علينا؟ مش راح ناكل حلو ولا نشرب كولا. الظاهر انه بعرس تفرقش بالصخر، تفرقش العرس. بقول لك اسكت، تفضحناش قدام الناس. انت ولا ما في حدا معبي عينك؟ ها رد. بديش ارد يا هاني، لانه الرد معروف. شو بدنا نعمل؟ سايبين الناس برا وقاعدين هان؟ يا بني يا ماهر، رد على ابوك وراح تكسب. ليش يابا؟ انت قديش بدك تعيش؟ كمان 5 سنين 10 سنين ويمكن تموت في اي وقت. كيف بدك تقابل ربنا؟ شو بدك تقول له؟ اسمع، احنا مش ناقصين محاضرات. بدك تروق وتطلع للناس؟ والله لا يا هاني، مش رايق ومش طالع للناس. طيب يا ماهر، تحدى ابوك واخوتك ها؟ طول عمرك هيك اناني وطماع، تحب لنفسك وما بتحب لغيرك. عمرك ما نظرت لوضع ابوك اللي شعره شاب وهو يربي فيك. عمرك ما اطلعت لوضع اخوتك اللي بيقيموا اللقمة عن طم ولادهم وبعطوها إلك. ماشي يا ماهر. بالعكس يابا، صدقني كله حافظه، ان شاء الله راح اسده كله. وبعدين بخصوص اخوتي، خلاص بديش حكي. مدامك بتعصي ابوك واوامره، ولما تقول يابا انا موافق وبدي اتجوز البنت، حينيت حتلاقي صدر ابوك مفتوح إلك. الله معاك، هذا الدار مش إلك، هذا الدار يلي تعبه وضيعوا عمارهم عليك. اما انت مش ابني ولا هذول اخوتك. الله معاك، يلا اطلع برا. وين بدي اروح؟ وين بدي اروح القيه؟ مش حرام عليك يابا؟ بدك تموت تاخذ معاك المصاري في قبرك؟ بدكم تنهبوا هالبنت؟ والله حرام يا عمي، والله سرقة. ضب هالكراسي يا فايز عشان نرجعهم لهالزلمة. حاضر يابا. بصراحة ابنك مسود الوجه يا ابو هاني، هذا مش بني ادم يا راجل. طب شو بدي اعمل يا ابو محمد؟ شو بدنا نحكي للناس؟ لا تحكي ولا تقول، سيبها لله. كيف لله يعني؟ ما كل اشي لله. الفرصة هذه إذا ضاعت منك ومن ولادك حظلكوا طول عمركوا تحت الصفر. قصدك يعني لازم يوافق الولد؟ طبعا لازم يوافق، ها بدها تتجوز الهوى البنت. يا ابو محمد، استخدمنا معاك كل الأساليب، سجلناه في الجامعة وسحبنا معاه ناعم، ويعني ما ضل إلا ندلعه. بصراحة ابنك مش فاهم مصلحته. هو لو فاهم بيعمل هيك؟ سيبه، راح يرجع ويطمل على رجلك وبوسه ويقول لك انا تحت الامر. معقول يا ابو محمد؟ والله لو صار غير اعطيك التحلايه. معقول ونص. يلا يلا جاي. اهلا يا ماهر، تفضل تفضل. بشوفك شايل عزالك، هي المشاكل راجعة تاني؟ كلامك طلع صح يا فضل، أهلي كانوا عاملين إلي فخ. تصور، روحت على الدار لقيت أبويا جاري الفاتحة على البنت، والناس دبين البيت وعاملين عرس، وهذا بدبك وهذا بغني وهذا بطبل، وجاي ناس جاي. أوف، كل هذا حصل في يوم؟ شايف؟ يا زمير الزمير. نعم يابا. وين اختك سارة؟ مش عارف يابا، يمكن قاعد على الشط. وشوف دامل على الشط ها؟ روح جيبها بلاش تغرق، روح قول لها تروح عشان تنام بدري عشان تقدر تقوم على الشغل بكرة. حاضر يابا. سارة يا سارة. الله يسمو بدنك، قطعت حبل أفكارك. بتفكري؟ شو بتفكري يا من نص لسان؟ طيب بالأول شو بدك؟ أبوي بقول لك تعالي نامي عشان بكرة تصحي بدر على شغلك. طيب تعال أقعد سيبك منه، أصلاً بكرة عطلة، فيش ناس في الشارع. طب هيني قعدت، شو بدك؟ اطلع على البحر يا سمير. هيني اطلعت، شوفي البحر حلو صح؟ لا البحر ماله. قصدي قعدة البحر حلوة، والناس اللي بيشووا والبنات الصغار اللي بيلعبوا. سارة ما تحلميش كتير، احنا مش زيهم. ليش مش زيهم؟ مش احنا ولاد 19 زيهم؟ يا سارة انت شحاتة، يعني انسانيا ما الك قيمة، يعني فيش كرامة، وانا حرامي وابوي مختار الحرامية، فهمتي؟ يعني عمرنا ما نصير زي الناس المحترمين. اصلا فرضا يعني لو بدنا نصير، ابوي ما برضى، ابوي بحب المصاري يا سارة، وما بخلينا نتخلى عن الشحتة والسرقة. تعرف يا سمير، انا بصراحة صرت اكره الشحتة. احلامك هادي غير الدمرك يا سارة، ابوي لو يسمع كلامك راح يشنقك. يا ماهر خلصت محاضرات؟ خلصت. طيب يلا يلا توكل على الله. تفضل، لساتك خجلان يا راجل؟ البيت بيتك. الله يخليك يا فضل. اسمع، غير وعيك عشان اروح اجيب الغدا. تعرف يا فضل، والله ما هو جاي على بالي. شو مش جاي على بالك يا راجل؟ انا وياك طلعنا من الصبح وهلقيت الدنيا صارت العصر. ماشي ماشي توكل على الله. مالك يا هاني؟ الالف شيك راح يجيبهن، يعني راح يجيبهن. مالك انت التاني؟ هو انا لخدهم؟ مالك يا هاني؟ مالك يا هاني بتزعق انت واخوك؟ الالف شيك اليابا اللي اعطيت لماهر، من وين بدي ارجعهن؟ طيب هدي وما تعصب. كيف ما عصب يابا؟ كيف ابنك اخذ المصاري والشرط؟ يا راجل قلت لك ما تعمل قصة على الالف شيكل، بكرة برجع للضعف عشرة. هذا كان زمان يابا، ابنك طلع من الدار وموضوع الجواز خلص. اسمع يا هاني، اذا بدك مصاريك هلقيت بروح اجيب لك اياهم. طبعا بدي اياهم. ماشي هلقيت بروح اجيب لك اياهم، بس بشرط. شو هو الشرط يابا؟ بكرة إذا رجع أخوك وتجوز نبيل مش حتشم ولا شيء. شو قلت؟ أروح أدبر لك إياهن؟ خلص خلص يا أبو عمرين، عمرين. شو ناوي تسهر ولا أطفي الضوء عشان ننام؟ مش مشكلة، خلص إذا بدك تقرأ خليه مضوي. معنات كلامك أطفي الضوء. يا فضل يا فضل. أيوة يابا، أيوة يابا، جاي جاي. عن إذنك يا ماهر، أبويا بيزعق علي. اتفضل يا سيدي. اسمع يا فضل، انت عارف انه انا ما بحب واحد يجي يبات عنا، وحكيت لك هذا الامر اكتر من مرة. ما هو يابا اصله ماهر صاحبي ومعاه مشاكل عند اهله. وشو اللي بدريك؟ يمكن عامل عملة سودة وشارد منها. لا يابا، هذا صاحبي وانا عارفه، شاب محترم وملتزم. اسمع يا ابني الله يرضى عليك، فيش حدا بيسيب بيته وبيجي بات عند الناس، والمثل بيقول اللي بيطلع من داره بنقل مقداره. الليلة هذه بدي اخليها تعدي، لكن بعدها قل له يستحي على دمه ويروح على اهله. مالك؟ بشوفك لابس سواعيك. تصور اني ذكرت اني بلغت لابن خالتي اني راح ابات عندهم الليلة، شايف؟ صدقني كنت ناسي. خالتك؟ طبعا بتعرف خالتي بتموت علينا، بتعملنا زي ولادها. انا بصراحة مش عارف شو اقول لك. شو بدك تقول؟ انا اصلا متأكد انك راح تزعل كتير عشان ما نامت عندك، واكيد ابوك كمان راح يزعل كتير، بس اعتذر له بالنيابة عني واعذرني وياريت تسامحني. ماشي ماشي يا ماهر. طيب بخصوص بكرة، بدك تيجي تبات عندي؟ لا أظن، لأنه خالتي راح يعني تتمسك فيه، ما راح تخليني أنام برا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبو هاني، رجع الولد ولا لسه؟ لسه ما رجع يا أبو محمد. بيني وبينك أنا شايف الفرصة راح تطير من بين يديكم. طيب شو نعمل؟ حط نفسك محلي، لو إنها حاجة غير الزواج كان، بس هذا زواج يا أبو محمد، يعني الاتفاق هو أساس النجاح. للأسف أنت ما عرفت تربي. معلش في هالكلمة، لو إنك ربيت كويس لابنك سمع كلامك وما فتح عنيه في وجهك. عاد اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار يا أبو محمد. خلصت محاضرات يا ماهر؟ لا لسه ضايل علي محاضرة. يعني مش ناوي تروح معايا عشان تبات عندي؟ شو رأيك انت؟ انا البيت بيتك يا ماهر. البيت لاصحابه يا فضل، وعلى العموم مشكور على الثلاث ايام اللي استضفتني فيهم. انا عارف انك سمعت ابويا وهو بيحكي، بس صدقني انا مالي ذنب، ابوي حريص زيادة عن اللزوم وبضل ابويا ماهر ولازم اسمع كلامه. لا بسيطة، ما تدقش كتير. ماهر هنضل اصحاب؟ اكيد يا فضل. ولو حسن لله حسن لله اللي بحب الله يرزقنا. ولك ميت مرة قلت لك يا قلبي منين يا قلبي بدي احط بضاعتي يا قلبي. انا واقفة على الرصيف، انا واقفة في طرابوك. ضو يصطحك ان شاء الله، بعدين ماكي روح، بقول لك روح بدي احط البضاعة. شو اروح؟ هو رصيف ابوك هذا للحكومة. انت ما بنفع ماكي غير للصيح غير للصيح. طب تعي قطك تقطع. الحقونا يا بنت السيارة تعالي. يما يا رجلي يا ولد علي، كنت بدي اموت. يا رجلي. يا اخ ان شاء الله وضعك كويس يا ابو الشباب. لا كويس، شويه قحط بس عشان هجمت وقمت البنت من قدام سيارتك. طيب اطلع اوديك على المستشفى. مين هو انت؟ ايوه انا يا ساره، شايفه كنت بدك تموتي لولاي خطفتك من قدام السيارة ووقعت. موت حالك علشاني، والله انك سقرت. اعمل معروف يا ابو الشباب، الله يبارك فيك، انا مستعد اعطيك اللي بدك اياه واوديك على دكتور خاص، بس بلاش المستشفى لانه فيها سين وجين وانا معيش رخصة. الله يبارك فيك. تقلقش، انا ما بدي منك حاجة وما بدي اوديك في داهية. خلص نزلني عند أول صيدلية والله يسهل عليك، بس ثاني مرة حاول تطلع رخصة. لا أنا راح أخذك على دكتور خاص وادفع لك كل التكاليف. بقول لك نزلني عند أقرب صيدلية والله يسهل عليك، أنا حس حالي فيش فيه إشي، مجرد قحط بس. حاضر راح أنزلك، بس أنا اللي راح أدفع تكاليف الدواء. وعلى فكرة هاي اسمي وهاي رقم جوالي، وشو بصير معك مضاعفات يا عمي أنا جاهز. مالك يا سارة؟ وجهك أصفر، شو الدعوة؟ أنت عيانة؟ لا بس كنت اليوم بدي أموت، ربك ستر. موتي؟ كيف؟ كنت شاردة من أبو صخر وكانت سيارة جاية بسرعة قربت تدهسني، لهو شاب هجم علي وزقني والسيارة خبطته بدالي. وشو صار له؟ رجليت قحطا والسواق أخذ على المستشفى. طيب تاني مرة ديري بالك. نفسي أطمن عليه هذا الشاب. هو أنت بتعرفيه؟ أصلاً قبل هيك فزعلي من أبو صخر وكان بده يعطيني 5 شيكل، ما أنا مرضيتش. مرضتيش؟ والله إنك هبلة. ولك أنت بتحسش؟ واحد بيساعدنا بدي أنهبه قرد يبلعك. أيوة مين؟ أنا ماهر. أهلا وسهلا يا عم، تفضل. كيف حالك يا عم؟ أهلا وسهلا بالعريس، ألف ألف مبروك. لا عريس ولا حاجة. كيف مش عريس؟ بس لعلمك عملتك اللي عملتها في العرس مش كويسة. ما علينا، مالك رجلك بتوجعك؟ لا يعني شوي، وقعت وانجلطت رجلي. ألف حمد لله على سلامتك. آه أؤمر يا عم، أنا عمك أخو أبوك، أنا أبو سالم. تسلم يا عم أبو سالم. لا قلت أصله يعني قلت أجي أبات عندكم يومين هيك أغير جو شوي. يا ميت أهلا وسهلا يا عم، البيت بيتك. هي بدها كلام يا أبو سالم؟ الولد لازم يرجع الدار يا أخوي. يعني المطلوب مني أقنع لك إياه وأرجع لك إياه يا أخوي؟ أيوه، وأنا إن شاء الله مش راح أنساك، يعني نصيبك محفوظ. هي البنت وراها كتير؟ كتير يا أبو سالم، أقل حاجة نص مليون دولار. الله ينقبك يا ماهر. تتبطر؟ والله لو محلك لا خدها، لو كانت عورة أو طرشة وخارسة. يا عم كلامك ما بينفع. يلا يلا حضر حالك، خلينا روحك على بيتك. الواحد ما إله يا بنية إلا أهله وبيته. معلش يا عم، أنا بديش أروح على الدار، لأنه شرط أبوي إني أوافق على الزواج. طب ما توافق، شو المشكلة؟ أنا ما بدي البنت يا عم، مش هي اللي في راسي. طيب خدها، وبعد ما تزبط حالك سنة سنتين طلقها وتجوز عليها. شو بتحكي يا عم؟ هذا حرام، والله ربنا ما قاله هذا الحكي. كيف أخدها سنة سنتين وأرميها وأخذ مالها؟ يا بني الدنيا كلها مصالح، يعني أنت إذا ما أخذتها راح مين واحد أخدها بدالك وإلها في القرشين وطلقها. يا سيدي أنت ما تطلقها، خليها بس تجوز عليها البنت اللي في راسك. عن إذنك عم بدي أطلع. استنى بدي أوصلك على أبوك. ريح حالك، مش مروع على أبوي. يا راجل استنى استنى. الله أكبر، شو هالولد؟ حرما يا شيخ. جمعا إن شاء الله يا بني. ممكن يا شيخ أحكي معك في موضوع مهم؟ ممكن يا بني، تفضل تفضل. لا ممكن يعني لو فيها تقلة تستضيفني في البيت عندك، لأن الموضوع شوي خاص. أهلا وسهلا يا بني، تفضل تفضل. أنت يا بني حكيت لي قصة إخوتك وأبوك وشو نواياهم، بس ما حكيت لي عنك إشي. أنا طبعاً رفضت، وإلي أسبوع بنام برا، حاولت أركن على نفسي بس ما قدرت. عمي لما حس إنه القصة وراها مصاري طمع وأصر إنه يرجعني، وصاحبي أبوه قال له ما تخلي صاحبك يبات عنا. لفيت على شغل ما لقيت، وكل ما أروح على أي واحد من قرايبي أبات عنده ليلة، وبعد هيك يصيروا يرموا كلام وأسحب حالي وأطلع، وأنا هلقيت مش عارف شو أعمل ولا وين أروح ولا وين آجي. اسمع يا بني، الله يرضى عليك، ربنا بيقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ورسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام بيقول إنما الأعمال بالنيات. أهلك يا بني تعبوا عليك زي ما قلت، وأبوك رباك من حبات عينيه وإلهم دين عليك، بس هم يا بني طمعانين في المصاري أكثر من السترة إلك وللبنت. بالضبط يا شيخ بالضبط. وحد الله يا بني. لا إله إلا الله. أنت يا بني عظمك طري، مش حمل تشريد وتنقل، مش حمل تشريد وشغل، وراك جامعة ومستقبل يا بني. أنا من رأيي ترجع على بيتك لأبوك وإخوتك وتكسبهم، واللي مالوش كبير يدور له عكبير، هاي حاجة. الحاجة الثانية اكسب رضا أبوك ووافق على الزواج. ما هو يا بني المستقبل كله بإيد ربنا، وما بتعرف يمكن يكون السعد في هذا الزواج. وخلي نيتك سليمة وتوكل على الله، وربنا بإذن الله عز وجل يا بني رح يكرمك، أحسن ما تظل متشرد وأبوك غضبان عليه. وقد ما يمكروا لك يا بني، مدام نيتك صافية بإذن الله عز وجل ربنا رح يكرمك. افتح يا فايز، افتح يا هاني. يلا يا ابا يلا. مين؟ ماهر؟ مين يا فايز؟ ماهر يا ابا ماهر. اهلا وسهلا، والله نورت الدار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشوفك راجع. صحيح يا ابا راجع. شو راجع؟ وضح كلامك، ابوك بيحكي معاك. اسمع يا هاني. يا ماهر يا أستاذ، أنا يابا مالي برك إلا أنت، وبطلب منك السماح أنت وأخوتي. على أي أساس؟ أنا موافق يابا على الزواج من نيفين. علي صوتك مش سامع، سمعني أكتر، سمعني أكتر. بقول لك يابا موافق على الزواج من نيفين. يا عيني يا عيني يا عيني، هل جيت بقدر أقول إني خلفت واحد راجل اسمه ماهر؟ هيك أنت راح ترفع روسنا يا ماهر. أنا مسامحك وراضي عليك من هين ليوم القيامة. الله أكبر الله أكبر. يابا تنساش، بدي سيارة مرسيدس والألف شيكل، قلت لي بدك ترجع لي هنا 10 مرات. وأنا يابا بدي شقة 300 متر وقدامها جنينة تكون، غير السيارة يابا والمستقل البجاج كمان. كله بالراحة يا ولاد، كله بالراحة، مدام أخوك وافق أكيد مش راح ينساكو، ولا شو رأيك يا ماهر؟ أنا تحت الأمر يابا، اللي بدكو إياه أنا جاهز. ومبروك عليك نيفين، أي بكفي اسمه بيرجع رجع يابا. قدمنا لكم من ملفات أني القلب المال والدم الحلقة الثالثة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخفي، بطولة إياد العربي، جهاد زيارة، أمل نبيل، إبراهيم الزهان، غسان فرح، شريف نبيل، أحمد أبو سعد، تسجيل ومونتاج حسام مبارك، إخراج نبيل عيسى الخطيب.